الركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة. إيش ما عندك العنوي؟ الركن الرابع الركوع، الركن الخامس الرفع منه، كذا ساقط عندك. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، الركن الرابع الاعتدال منه، الركن الثامن الجثة على السجدتين، الركن الرابع الركوع والرفع منه، الركن الخامس الركوع، الركن الرابع الركوع، الركن الخامس الرفع منه. السلام عليكم. الركن الرابع الركوع، الركن الخامس الرفع منه، الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، الركن السابع الاعتدال منه، الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم، لما انتهى المؤلف من الكلام على الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة، فسر الفاتحة الآية السبع، انتقل إلى الركن الرابع من أركان الصلاة. قال الركن الرابع الركوع، الركوع هذا ركن الصلاة، ومعنى الركوع هو الانحناء، ينحني ويمد ظهره ويلقم يديه ركبتيه مفرجتي الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم. هذا ركوع، هذا الركوع. من لم يأتي بالركوع لم تصح صلاته. وإذا ترك ركوع في ركعة من الركعات، إن كان لم يصل إلى الركوع فإنه يأتي به بما بعده، وإن كان قد قام للركعة التي بعدها لغت الركعة التي الأولى التي ترك من الركوع وصارت الثانية بدل عنها. هذا الركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع منه، يرفع ثم يعتدل. الركوع الركن إيش الخامس، هنا جعل السادس. الركن الخامس الاعتدال منه. الركوع هذا ركن، والرفع من الركوع ركن، والاعتدال منه ركن. وهذا في خلاف، الرابع الركوع لا بأس به، أما الرفع منه كونه يعد ركن فيه نظر. الركوع هذا على مذهب إلى الحنابلة أن الركوع ركن الرابع، والركن الخامس الرفع من الركوع، يرفع رأسه من الركوع. والركن السابع الاعتدال، رفع رأسه ويعتدل حتى يعود يكون وصل إلى موضعه. وصار ثلاثة أركان: الركن الركوع والرفع منه والاعتدال منه، ثم الركن السابع السجود على الأعضاء السبعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ آراب وهي الأعظم. والأعضاء السبعة هي اليدين والركبتين وأطراف القدمين، والسابع الجبهة والأنف يسجد عليها، ويسجد على سبعة أعضاء. جاء في الحديث أن من رفع عضو منها ظل ذلك العضو يلعنه. والدليل قوله تعالى: الركن الذي بعد هذا قرأته، الركن الرابع سجود الأعضاء السبع. نعم، قرأت الحديث متناسق على سبعة أعضاء. نعم نعم. الركن الرابع الركوع، والركن الخامس الرفع من الركوع، والركن الثالث الاعتدال منه. يكون هذا في الركوع هذا ركن، لكن الرفع والاعتدال من جعله ركنان في نظر. الرفع والاعتدال قد يقال ركن واحد. الركن السابع السجود على الأعضاء السبعة، وهي اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. جمع الأنف عضو واحد، اليدين والركبتين وأطراف القدمين. الدليل على هذه الأركان الركوع والسجود قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهي الأعراب. يقال لها الأرب. فأي جاء في الحديث الآخر الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبع، وأن وأي عضو رفعها ظل ذلك العضو يلعنه، وإذا رفع رجلها ورفع ركبتيه إذا رفع عضوا من هذه الأعضاء السبعة من أول السجود إلى آخر لا يصح السجود، لكن لو رفع مثلا يده في بعض السجود ثم عادها، أو رفع ركبته في بعض أو أطراف القدم ثم عادها صح السجود، لكن لو رفع عضوا منها من أول السجود حتى يرفع ما سجد عليه فالسجود لا يصح، لأنه سجد على ستة أعضاء. لو رفع يده من أول سجود إلى آخره أو ركبته أو أطراف قدمي إحدى رجليه من أول سجود إلى آخره لا يصح. والدليل على هذه الدليل على هذه الأركان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني اركعوا واسجدوا، دليل الركوع والسجود. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفسرها على اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم الاعتدال منه. نعم الركن الثامن الاعتدال منه الثامن الجلسة، يعني الركن الثامن الجلسة بين السجدتين، الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. نعم الجلسة بين السجدتين إذا رفع رأسه من السجود جلس جلسة حتى يعود كل مفصل لوضعه. وهذه الجلسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، كما أنه يطيل القيام بعد الركوع إذا رفع رأسه من الركوع أطاله، وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. هكذا ثبت في الحديث الصحيح. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يطول هذين الركنين على خلاف ما يفعل بعض الناس. تجد الأحناف لا يرون القيام بعد الركوع ركن، ولا يرون الجلسة بين السجدتين. فبعض الأحناف مجرد ما يفعل من الركوع يهود السجود، سمع الله لمن حمده الله أكبر، ما يطمئن، لأنهم يرون أن الطمأنينة ركن. وإذا رفع رأسه من السجدة الله أكبر الله أكبر، ما يعتدل ولا يطمئن، هذا غلط، لا بد من الطمأنينة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا، هكذا رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع ويطيل الجلسة بين السجدتين. نعم. الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال. الركن العاشر الترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والتشهد الأخير. نعم هذا الركن التاسع الطمأنينة. الطمأنينة في جميع الأفعال عام الطمأنينة. الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في القراءة، الطمأنينة في الرفع من الركوع، الطمأنينة في الرفع من الجلوس، في جميع الأركان الطمأنينة. ومعنى الطمأنينة السكون، السكون والتمهل والانتظار حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. تتمهل في القراءة، تتمهل في تكبيرة الإحرام ما تسرع فيها تطمئن، تتمهل في قراءة الفاتحة تقرأ بتؤدة وطمأنينة، تطمئن في الركوع تمد ظهرك حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ترفع رأسك تنقر الصوت نقر الغراب، لا تطمئن في السجود تمد صلبك. الطمأنينة واجبة في جميع الأفعال. فمثلا تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر بطمأنينة، لكن عدم الطمأنينة الله أكبر هذا ما في طمأنينة، اطمئن اطمئن لما السعود الله أكبر هذا في سرعة يسقط بعض الحروف، الله أكبر طمأنينة. كذلك الفاتحة يبدو طمأنينة في القراءة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الرحمن على رؤوس الآية، وإذا قرأت آيتين سردتها مع الطمأنينة بس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن بعض الناس ما يطمئن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يسقط بعض الحروف، هذا ما في طمأنينة، ما في داعي له. قرأ الفاتحة بنفس واحد بعض الناس، هذا في عجلة وسرعة قد يسقط بعض الحروف، لا بد من الطمأنينة. طمأنينة في الركوع بعض الناس الله أكبر سمع الله من حمده، الله أكبر سمع الله من حمده، الله أكبر سمع الله من حمده، أين الطمأنينة؟ الطمأنينة الله أكبر صلبك، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقرأ الذكر. بعض الناس ينقل صلاة نقل ركوع سجود، هذه صلاة صورية. الدليل على أن الطمأنينة واجبة حديث المسيء. ما هو حديث المسيء؟ الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، دخل فصلى ركعتين لكن لم يطمئن، نقره نقر الغراب، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ ألم يكن صلى؟ صلى، كيف يقول لم تصلي؟ يعني لم تصلي صلاة شرعية، ولا وإن كان صلى صلاة صورية، صلى صلاة في الصورة، نعم ركوع وسجود هذا في الصورة والله، لكن ليس صلاة شرعية. رجل فصلي يعني صلاة شرعية، فإنك لم تصلي صلاة شرعية. رجع الرجل وصلى مثل صلاة الأولى، فأمره بالرجوع قال لك السلام رجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى مثل صلاة الأولى. النبي كرر لماذا؟ لعله ينتبه، لعله ينتبه للخطأ، ولأن تعليمه بعد ذلك يكون أوقع في النفس. فقال الرجل مرة ثالثة يا رسول ما أعرف غير هذا، ما عندي غير هذا، والذي نفسك بعد والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي وأرشده إلى الطمأنينة، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية فقال الصلاة فأسبغ الوضوء استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، هذا الطمأنينة، لا تعجل اطمئن، ثم ارفع حتى تعدل إلى قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدي إلى جالسة، ثم فعل ذلك في الصلاة كلها. هذا دليل على أن الطمأنينة تكون إيش؟ في جميع الأركان. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال مالك يقال في كل شيء وفاء وتطفيف، فمن طفف فقد علم، ثم قال الله للمطففين ويل للمطففين، والمعنى أن الله إذا توعد المطفف في الكيل والميزان في الدنيا بالويل وشدة العذاب، فالذي يطفف في مكان الدين وينقص صلاته وينقره نقر الغراب أشد. والترتيب بين الأركان، هذا الركن إيش؟ الركن العاشر الترتيب بين الأركان. كيف الترتيب بين الأركان؟ يعني لا بد أن يرتب، كبر تكبيرة الإحرام أول ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع، لو كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ثم قرأ الفاتحة ما رتب، أو سجد ثم قام وركع ما رتب، لا بد من الترتيب من الأركان، أولا تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ترتيب، ثم الركوع ترتيب، ثم الرفع ثم السجود ثم الرفع، وهكذا لا بد من الترتيب من الأركان. نعم الركن الحادي عشر. الركن الحادي عشر التشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، هذا الركن الحادي عشر، التشهد الأخير. وأما التشهد الأول فليس ركن وإنما هو واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول في عبد الله بن بحينة، النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه جلوس وترك التشهد الأول ناسيا، فلما كان في آخر الصلاة انتظر الناس التسليمة فسجد السجدتين قبل أن يسلم، فلما جبر التشهد الأول بالسجود دل على ليس بركن، لأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عبدا. وأما التشهد الأخير فهو ركن، هذا عند الحنابلة، يعني مثلا المؤلف مشى على مثل الحنابلة، التشهد الأخير ركن، هو الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الجلوس له، ما الفرق بينهما؟ التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، يعني هذا الذكر ركن، لو لم يأتي بالتشهد ما صحت صلاته. الركن الثاني الجلوس له، كونه يأتي بالتشهد وهو جالس غير قائم هذا ركن، فجعل المؤلف التشهد والجلوس له ركنان، وقد يقال أنها ركن واحد، المهم أنها 14 أركان على المذهب. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، أما التشهد الأول فهو واجب. الركن الثاني عشر الجلوس له، الجلوس للتشهد، يجلس هذا ركن ثم يأتي بالتشهد هذا الركن. الركن الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الرابع عشر التسليمتان، هذه 14. وأقول هذا في خلاف بين التشهد الأخير والجلوس له. والركن الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اللهم صل على محمد، هذه ركن الحنابلة. وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إذا تركه نسه جبره، وقيل سنة، ثلاثة أقوال لأهل العلم. الصلاة على النبي قيل ركن في الصلاة، وقيل واجب، وقيل سنة، والأقرب أنها واجب، أنها واجب. والركن الرابع عشر التسليمتان، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله، بهذا تمت الأركان 14. ثم شرح المؤلف التشهد الأخير، قال التشهد الأخير ركن مفروض، واستدل على أن التشهد الأخير ركن، قال كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد، قول قبل أن نفرض علينا التشهد، فقول يفرض هذا على أنه فرض ركن، هذا الدليل. شديد على أن التشهد الأخير فرض، قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد، فدل على أنه مفروض وأنه فرض. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد، قال علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلم السورة من القرآن: كفي بين كفي، هذا التشهد، هذا تشهد ابن مسعود، تحيات لله والصلوات والطيبات. وهناك تشهد ورد أنواع التشهد، تشهد رواه ابن عباس، تشهد عدة تشهدات أنواع، تحيات لله الصلوات الطيبات المباركات، وبعض أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، أنواع. لكن أصحها أصح هذه الأنواع تشهد ابن مسعود، لأنه اعتنى به، قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كفي بين كفي كما يعلم السورة من القرآن، عناية ضبط، كفي بين كفي يعلم كما يعلم السورة من القرآن، وصار أصح التشهدات تشهد ابن عباس تشهد ابن مسعود عبد الله المسعود. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن مسعود. في تشهد ابن عباس في خلاف، التحيات المباركات الطيبات لله، في بعضها خلاف، لكن هذا. وإذا أتى بنوع من هذه الأنواع الثابتة صح، لكن الأفضل وأصحها تشهد ابن مسعود. قال كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل.